إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي ظلوما غشوما، يقتل بالظنة ويبالغ في العقوبة، وتتبع جمهرة من العلماء والصالحين. وقد ذهب قوم إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فشكوا إليه صنع الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض فاصبروا. فأمر أنس رضي الله عنه القوم بالصبر، واستنبط ما استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة ازداد الشر فيهم وقل الخير، وكلما كان الزمن دانيا من عهد النبوة زاد الخير وقل الشر. ولا جرم، فالقرون المفضلة قرنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لقد استنبط أنس رضي الله عنه من هذا الحديث أن أحوال الخلق ستتبدل، وأن أمورهم ستختلف، وأن بعض ثوابتهم ستتغير. وقد قال رضي الله عنه لمن عاصره: إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما اطلع يوما على أطم من آطام المدينة قال: إني لأرى الفتن تقع خلال دياركم كوقع القطر، وذلك في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبدل الأحوال وتغير ثوابت الخلق، حتى إنهم يعرفون ما كانوا ينكرونه وينكرون ما كانوا يعرفونه، وتشتبه عليهم الدروب وتختلف عليهم المسالك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخرج من ذلك: فكيف بك إذا بقيت في حفالة، وفي رواية حفالة وهما بمعنى قد مرجت عهودكم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقال خذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر السنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتضطرب أحوال الناس. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعد بيانه بيان، ولا بعد الحجة التي أرسله الله رب العالمين بها عذر لأحد، فقد أقام الملة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلى المسلم أن يحمي سمعه وبصره، وألا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة. فالنجاة كل النجاة في اتباع رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتبعه ظاهرا وباطنا فهو السعيد حقا، وتلحق الشقاوة المرأة على قدر بعده عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك بالأمر العتيق، واتق الله في دينك، واتق الله في نفسك، واتق الله في وطنك، فإنه أمانة في عنقه، واللعب به والمقامرة بمصيره إنما هي خيانة لله ولرسوله ولكتابه ودينه. والله جل وعلا مطلع على قلوب خلقه، عليم بنياتهم، محسن لأقوالهم وأفعالهم، ثم هو مجازيهم بعد على ما قدموا وأخروا وما أسروا وأعلنوا، والله من وراء القصر وهو يهدي السبيل. لقد قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه لأهل مكة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الناس لا يحصلون أرزاقهم إلا مع توفر أمنه، ولا يتنعمون بالطيبات من الرزق مع المخافة والفزع. بل قرن الخليل عليه السلام بين طلب الأمن وطلب الخلوص من الشرك والبراءة مما يعبد من دون الله، فقال عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد امتن الله تعالى على أهل حرمه الآمن بالأمن، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ذكر تعالى منته على سبأ فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فذكر تعالى منته عليهم في سيرهم وأسفارهم بما أنعم عليهم من أمن الطريق. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه جميعا من طريق سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحديث حديث حسن. والأمن في الأوطان من أعظم نعم الله على الإنسان، وله أسباب يستجلب بها، فالناس لا يحصلون الأمن في أوطانهم إلا بها. وأول هذه الأسباب تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في الآية الشرك كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يشوبوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن أعظم الأسباب التي يستجلب بها الأمن والأمان في الأوطان، بل هو أعظمها، توحيد الله ونبذ الشرك به والبراءة والخلوص منه. ومن أسباب استجلاب الأمان في الأوطان الإيمان والعمل الصالح، فقد وعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ومن أسباب ذلك شكر الله على نعمته، فالنعمة صيد والشكر قيد. وقد بين جل وعلا عاقبة سبأ إذ كفروا النعمة وأحلوا قومهم دار البوار، فقال جل وعلا: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلما جحدوا النعمة وكفروا بها نزعها الله منهم وأبدلهم من بعد أمنهم خوفا وشتتهم وفرق شملهم وبدد جمعهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن جبير بن نفير أنه رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يوم فتح الله على المسلمين قبرص قد انتحى ناحية يبكي، فقال له: أتبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام وأعز المسلمين؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لها الملك إذ عصت الله تعالى فأصارها الله إلى ما ترى. وكانوا قد فرقت بين الأمهات وأبنائهن وجمعت الأسلاب فجعلت ناحية، وجاء الذل والصغار لأمة عصت ربها وبدلت أمره فسامها الخسف والمذلة مع ما يدخر لها في الآخرة. الناس يكونون في النعمة الظاهرة من التعادتهم لها لا يحسون به، لا يحس المرء بنعمة الأمان التي أنعم الله عليه به إذ يضرب في الأرض لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، وتخرج الضعينة في جوف الليل الآخر لتأتي ببعض الضرورات ثم تعود سالمة من غير سوء، ويأمن الناس على ممتلكاتهم ودورهم وثرواتهم وأعراضهم وأبشارهم ودمائهم فلا يشكرون الله على ما أنعم به عليهم. وإذا الخوف نازل وإذا الفزع حاصل وإذا الرعب قائم وإذا الناس محبوسون في جلودهم ولا يرفع الكرب إلا الله. من أسباب توفر الأمن اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة ونصب الإمام الذي يقود الأمة إلى مصالحها في الدنيا والآخرة. من أين هذا؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرعوا في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه حتى بايعوا أبا بكر خليفة من بعده. فاجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة والرسول مسجى في بيته بعد موته، فتشاوروا وانتهى رأيهم إلى مبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فلما تمت البيعة ففرغوا لتجهيز نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل في فقههم وانظر في أحوالهم وقص على آثارهم تسعى الدنيا وآخرة. فإنهم رضوان الله عليه لم يقدموا أمرا على هذا الأمر الجلل، وما ذلك إلا بأخذهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في نصب الإمام عليه. ومن أعظم الأسباب الجالبة للأمان في الأوطان تحكيم الشريعة وإقامة حكم الله في أرضه على خلقه والرضا به ونفي ما سواه مما يحكم الناس به. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد أخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حد يعمل، وفي رواية يقام في الأرض خير للناس، وفي رواية لأهله من أن يمطروا 30 صباحا. فمن أعظم أسباب استجلاب الأمان في الأوطان الحكم بما أنزل الله. والحكم بما أنزل الله ليس كما يقصره القوم محدودا محصورا فيما يتعلق بالحدود والمعاملات وما يكون من أمر الأحكام، وإنما هو معنى شامل تام. فيحكم المرء بما أنزل الله في عقيدته حتى تكون على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم بما أنزل الله في العقيدة بنفي الشرك وتحقيق التوحيد والدعوة إلى ذلك وبغض المشركين ومحاربته. والحكم بما أنزل الله في العبادة بنفي البدعة ومجانبة الإحداث في الدين والدعوة إلى السنة ومتابعة النبي الأمين. والحكم بما أنزل الله في المعاملات من الدماء والفروج والأموال وما يتعلق بذلك. والحكم بما أنزل الله في الأخلاق والسلوك حتى تكون على أخلاق رسول الله وعلى سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الدعوة إلى ذلك أعظم جانب للأمان في الأوطان، والاستقامة على الدين والعمل بالكتاب المبين والتزام سنة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب الجالبة للخيرات والأمن والرزق في الأوطان. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا يكون في الأوطان أمن ولا أمان إلا باجتماع الكلمة، ولا يكون اجتماع الكلمة إلا بالدين الذي جاء به النبي الأمين مصفا مما شابه ولحق به عبر القرون، مربا عليه كما ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. وقد كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوزاع متفرقين، يأكل القوي منهم الضعيف، ويسبي بعضهم بعضا، ويغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وكانوا في تناحر وتقاتل وافتراق واضطراب. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام اجتمعت كلمته وعظمت قدرتهم، وقد ذكرهم الله جل وعلا بنعمته عليه، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما صلح أولها بالإيمان والعمل الصالح، إنما صلح أول هذه الأمة باليقين والعمل الصالح، بالإيمان بالله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا صلاح للأمة إلا بهذا. الأما أعظم الجريرة التي يرتكبها أقوام ويستجرونها لأمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يرشدون الناس أن الأمر يأتي منها هنا، لا يأتي الأمر منها هنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الأمر إنما يأتي منها هنا. أول شيء تخليص القلوب مما شابها من شركها بربها وتوكلها على غيره ورجائها سواه واعتمادها على من دونه، مع التخليص في المحبة والرجاء والركون إلى أسباب الدنيا وحدها. هذا أول شيء، تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، تحقيق التوحيد للمليك المجيد، أول شيء تستقيم به الأمور، وهو ما استقامت به أمور هذه الأمة بعد تناحرها واختلافها وتقاتلها، فاستقامت على أمر الله وأمر رسول الله فصارت أعز أمة، وهي خير أمة، وملكها الله رب العالمين الممالك، فملكت الأرض القديمة كلها من مشارقها إلى مغاربها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض ترأيت مشارقها ومغاربها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. سأل الله رب العالمين ألا يسلط على الأمة من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، قال: فآتانيها ولو اجتمع عليهم من بأبصارها. وألا يسلط عليهم سنة عامة مجاعة وقحطا شاملين حتى تهلك بذلك، فأعطاه الله ما سأل. قال: وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعني، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح، ألا يجعل بأسها بينها، وألا يسلط بذنوبها بعض أبنائها على بعض، يتناحرون متقاتلين حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما العصمة من هذا؟ هو دين الله توحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة على منهاج النبوة، ولا تتبع بنيات الطريق، فإن الحق واحد لا يتعدد. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن كثرة الآراء واختلافها يعدل بدمار الأمة وهلاكها. وقد قال ابن دقماق في الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، قالت الحكماء: ما اختلفت الآراء على دولة إلا تعجل هلاكها، ما اختلفت الآراء على أمة إلا تعجل هلاكها. لكل عقل ولكل رأي ولكل وجهة هو موليها، ولكن دين الله واحد، فإذا تبعوه توحدت آراؤهم واتحدت وجهاتهم واستقامت على الصراط المستقيم أقدامهم، ولكن تأتيهم شقوتهم على قدر بعدهم عن منهاج نبوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. الحق واحد لا يتعدد. وقد أخرج أهل السنة وصححه الترمذي وابن حبان والبغوي والبيهقي وابن حجر وابن كثير والذهبي وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة. فالحق واحد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أجل من ذلك، فقد قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلم يجعل الله تعالى بين الحق والباطل منزلة ثالثة، إما حق وإما ضلال. فما هو الشأن في اتباع رسول الله؟ إما اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإما اتباع الهوى، ولم يجعل بينهما منزلة ثالثة. فإن لم يتبعوك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى، إما الأخذ بالحق وإما ركوب الباطل. والحق واحد لا يتعدد. الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ودل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فما فرق القوم إلا ابتداعهم، إذ الصراط واحد وإذ السبيل واحدة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصارا، ثم قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وهذه سبل. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث أخرجه أحمد وغيره من رواية ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. الحق واحد والأهواء مختلفة، الصراط المستقيم واحد، والآراء متعددة متشعبة، والعصمة كل العصمة في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحيين المعصومين. وأما أهل البدعة فمختلفون متخلفون مخالفون، ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة، فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا. ولهذا أمر الله الرسل أن يدعو إلى دين واحد وهو دين الإسلام العظيم، وألا يتفرقوا فيه، وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الخلاص في الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرائد لا يكذب أهله، ومعلوم أنه ما خان أمين قط، ولكن استؤمن غير أمين فخان. ما خان أمين قط، وإنما استؤمن غير أمين فخان. وكذلك أهل الصدق والإحسان من أهل العلم بالذكر والسنة والقرآن من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغشون الأمة ولا يخدعونها، ويتوقون المهالك تتردى فيها فيحذرونها، وينتصبون قائمين رافعين راية الكتاب والسنة على منهاج النبوة من غير ما عجلة ولا ريث، وإنما هو القص على آثار السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهم أهل الخير والفضل، وهم أهل العلم والإيمان، واتباعهم فيه النجاة. نسأل الله رب العالمين أن يرد الشاردين أجمعين إلى الحق المبين ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي أيام الفتن وأزمان المحن يكثر الكذب وتضطرب الآراء وتسر الشائعات، والمسلم الحق يحمي سمعه وبصره ولسانه وقلبه ويتقي الله ربه. فكم من كلمة أدجت نارا مستعرة وأضرمت للحرب نيرانا، وكم من شائعة أريقت بسببها الدماء وقطعت بها الأرحام ونهبت بها الأموال ورفع فيها وضيع ووضع فيها رفيع. والمسلم الحق يمسك لسانه إلا عن الحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما نستهين به، والحكمة قاضية بألا يستهين الإنسان بالصغير، وألا يحقر دانيا قد تدنت به منزلته، فلعله ينطوي على شر عظيم. وعلى المرء أن يكون حذرا متوقيا آخذا بالتقوى بأسبابها وشروطها محصلا لها، كما سأل الفاروق رضي الله عنه أبيا رضي الله عنه عن التقوى فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلكم التقوى يا أمير المؤمنين، سير في طريق ذي شوك، سير على مثل الحبل المنصوب الممدود المشدود بين القمتين، وتحته هو قد فغرت فاها بأنياب صخورها حديدة كالنصر، ومن لم يتوقف هوى على أم رأسه غير مأسوف عليه. أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهد. قال فتلكم التقوى يا أمير المؤمنين. لا تحقرن صغيرا في منازلة، إن الذبابة أدمت مقلة الأسد، وما تبلغ الذبابة من الأسد، ولكنها مع حقارة شأنها ووضاعة أمرها إذا تسلطت على عينه لم يستطع أن يحل بينها وبينها حتى تدميه. لا تحقرن صغيرا في منازلة، إن الذبابة أدمت مقلة الأسد. أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعوض وجاء ذا بعوض حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. والحديث حديث صحيح، وفي رواية: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأجدجوا نارا فأنضجوا ما فيها. فحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محقرات الذنوب. وفي أيام الفتن تكثر الشائعات وتكثر التحليلات، وكل من ملك لسانا تكلم، والمسلم الحق داع إلى الخير وقاف عند حدوده غير هجام على أمر لم تتبين له معالمه. علينا أن نتقي الله رب العالمين في ديننا وفي أمتنا، وعلينا أن نتقي الله رب العالمين في وطننا، فقد صار في مهاب الرياح الأربعة تعصف به عاديات، وتنوشه رماح ظالمات، وتأمه فلول كاسرات، ولكن العصمة كل العصمة في اتباع أمر الله والتزام منهاج نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم تتبين الأمور وينجلي النور من الظلام ساطعا مشرقا، فإن الذين بدأوا تلك المؤامرة لم يبدأوها ليحصل أهل الإسلام ثمرتها، ولما قاتل أهل الإسلام عليها وظنوا أنها دانية قد دنا قصاصها وقد تحصلت بركتها، وما هم منها إلا قاب قوسين أو أدنى، رجع الأولون إلى شأنه وتركوا مدعاه، فهم اليوم كافرون بالديمقراطية التي قالوا إنهم يريدون دفع العجلة عجلة المجتمع إليها، لأنها إنما تقبل إذا جاءت بكل صالح، لأنها إنما تقبل عندما تنحي الإسلام جانبا، فإذا بدا في مرأى العين أنها ستأتي بالإسلام وما هو إلا وهم، ما هو إلا أن يكون ذلك كذلك حتى يعود القوم إلى سالف شأنهم، وهم لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، ويريدون إراقة الدماء أنهارا، والاضطراب عام وشامل في أرض الإسلام لا تكاد تخلو منها اليوم أمة ولا دولة، وهم جادون في تنفيذ مخططاتهم والوصول إلى مقاصدها. ومما يؤسف له أن ذلك إنما هو بسواعد أبناء الأمة، هو أمر معيب بل هو أمر خطير، لأن الله رب العالمين ائتمننا على هذا الدين وهو سائلنا عنه، وأتمننا على أرض الإسلام العظيم وهو سائلنا عنها. والذين يقودون الأمة إذا مدل همت الملمة إنما هم السائرون على قدم رسول الله، القاصون على أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإذا فسد هؤلاء أو إذا ادعوا ذلك ظاهرا وخالفوه عملا وباطنا، فمن للأمة حينئذ؟ لن يضيعها الله، وإن الله جل وعلا ليقيم لهذه الأمة في كل فترة وزمان من يقيم به أمر الدين لكي لا ينقطع ما جعل الله من حجته على خلقه في أرضه، والله بالغ أمره وهو يهدي السبيل. نسأل الله جلت قدرته إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم ثبتنا رب العالمين على الحق الذي هديتنا إليه وأقمتنا عليه من منهاج نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج أصحابه، حتى نلقى وجهك الكريم ورد الشاردين إلى الحق ردا جميلا. وخذ بأيدي الجميع إليك أخذ الكرام عليك، ولا تضيعنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.